مستقيما ومعتذرا ومنتظرا رضاك. دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك. كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ نصر الدين توبر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدتها وحررتها الزميلة أمل سعد، وينفذها على الهواء مهندس الصوت الزميل متولي عبد البصير، ومعكم فيها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. تنطلق غدا الجمعة قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر ووزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، تضم 10 علماء، 5 من علماء الأزهر الشريف و5 من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع التكاتف الوطني في التعامل مع الأزمات. يأتي هذا في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والسيد وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أوصى البيان الختامي للملتقى الفقهي الأول لمركز الأزهر الشريف العالمي للفتوى الإلكترونية، والذي عقد هذا الأسبوع تحت عنوان الفتوى الإلكترونية ودورها في التنمية المستدامة. أوصى جميع الهيئات والمؤسسات المعنية بعدة توصيات، من بينها التعاون والتكاتف من أجل تحقيق أهداف البرنامج الأممي للتنمية المستدامة 2030، أهمية عقد الندوات التثقيفية والدورات العلمية والتوعوية للجمهور بهدف الإسهام في الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي لأفراد المجتمع، إطلاع المؤسسات الإعلامية على حقيقة دورها في دعم الفتوى الإلكترونية فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أكد أن مجمع البحوث الإسلامية قد أعد خطة توعوية لوعاظ الأزهر الشريف وواعظاته خلال شهر رمضان المبارك، شملت عقد دروس ولقاءات ميدانية إلى جانب إطلاق نحو 20 برنامج دعويا إلكترونيا عبر منصات التواصل الاجتماعي للمجمع في العقيدة والسيرة النبوية والتربية الأسرية وشؤون المرأة ومقرأة للقرآن الكريم ومواقف الصالحين. كما أوضح فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد أن اللجنة العليا للدعوة بالمجمع ستطلق خلال شهر رمضان بمدينة البعوث الإسلامية برنامجا دعويا بعنوان التعريف بنبي الإنسانية عليه الصلاة والسلام. أقامت المنظمة العالمية لخريج الأزهر الشريف ورشة العمل تحت عنوان دور المرأة في الأسرة والمجتمع للطلاب الوافدين من دولة أفغانستان. وخلال ورشة العمل قالت الدكتورة نسرين سمير رئيس قسم الاجتماع بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر بالقاهرة والمحاضرة بالورشة قالت إن الإسلام نظر للمرأة نظرة إعزاز وتقدير، وأوصى بها وشرع الشرائع المتعددة لحفظها وصونها وحمايتها من أي أخطار قد تحيق بها. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تعقد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر الشريف بمدينة دمنهور يوم الأحد القادم مؤتمرها العلمي الدولي الثاني، والذي يعقد تحت عنوان التطور التكنولوجي ودوره في تحقيق رؤية مصر لعام 2030 في ضوء الفقه والقانون. وصرح فضيلة الأستاذ الدكتور السيد أحمد مرجان عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور أن هذا المؤتمر سيقام تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبرئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر الشريف، ويأتي انطلاقا من رسالة الكلية والمنبثقة من رسالة الأزهر الشريف الوسطية في المساهمة بالنهوض بالمجتمع ونشر الوعي الفقهي والقانوني مع مواكبة التطور الفكري والحضاري. وحول هذا المؤتمر معنا على الهاتف فضيلة الأستاذ الدكتور السيد أحمد مرجان عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر الشريف بمدينة دمنهور. مرحبا بمعاليكم سيادة العميد. مرحبا بكم أستاذ الدكتور أحمد الغادي وكل ذات قرآن كريم، وأنتهز الفرصة أولا لأهم الأمة الإسلامية بليلة النصف من شعبان، ونسأل الله فيها البراءة من كل ذنب وأن يرفع الغمة عن الأمة. اللهم أمين. اللهم أمين. بالنسبة لمؤتمرنا، هو زي ما عليك ما أشرت، هو العالم بيشهد ثورة هائلة في شبكة المعلومات وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وأصبحت الحاسبات الآلية أو التليفونات المحمولة أو الإنترنت هو اللي بيدير أعمالنا اليوم في كافة مجالات الحياة. ولا أدل على ذلك من الملتقى الفقهي الأول معاليك أشرت إليه في النشرة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كانت الثلاثاء الماضي بتاريخ 15 مارس، ومن قبله كان المؤتمر السادس للأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء حول مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي، تحديات التطوير وآليات التعاون. سيادة العميد، نود أن نعطي للسادة المستمعين في إيجاز يعني فكرة عن أهم المحاور التي يتضمنها هذا المؤتمر الدولي العالمي. هو المؤتمر بيتناول عدة محاور، منها ما هو قانوني، منها ما هو اقتصادي، منها ما هو اجتماعي، وكل ده مربوط بالجانب الشرعي، لابد فيه ربط ما بين الفقه والقانون. فعندنا كثير من المحاور بهدف أن تبين دور الأزهر الشريف في تحقيق رؤية مصر 2030 اللي هي بهدفها الأساسي التنمية المستدامة، وأن هي يعني تحدث تطور نوعي في خدمة الأفراد زي مبادرة حياة كريمة وغيرها، والعدالة القضائية. هل يمكن أن احنا نمارس النهاردة نرفع قضايا بشكل إلكتروني؟ زائد فيها موضوعات خاصة بحياة كريمة وقدرات الشباب وتمكين المرأة وأشياء كثيرة متنوعة. ويمكن ده عندنا ثلاث جلسات للبحوث ثم ثلاث ورش شرعية واقتصادية وقانونية، وعندنا تجربة للكلام عن الحرم الجماعي الذكي، يعني هل يمكن نحن بكل شيء فيما بعد في حياتنا نمارسه بشكل رقمي إلكتروني أم لا؟ نعم، هذا المؤتمر يعني ينطلق يوم الأحد القادم بمشيئة الله تعالى. أحسنت. وتواكب مع يعني منادات القيادة السياسية بضرورة القضاء على الأمية الأبدية وتمهيد القضاء على الأمية الإلكترونية أو التكنولوجية، وده اللي أقره المشرع الدستوري في المادة 25 لما ألزم الدولة بأن هي تضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وبيتناسب مع الجمهورية الجديدة اللي هي هدفها أن يبقى في تحول رقمي في كل حياتنا، سواء قاعدة بيانات سواء يعني أصبحت الرقمنة هي مستقبل الدنيا كلها وليست مصر وحدها. سيادة العميد حفظ الله بلادنا الحبيبة مصر وأزهرنا الشريف. نتوجه لسيادة العميد فضيلة الأستاذ الدكتور السيد أحمد مرجان عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر الشريف فرع دمنهور بكل الشكر، ونتمنى للمؤتمر بمشيئة الله تعالى تمام النجاح. شكرا سيادة العميد. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، نفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل متولي عبد البصير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله. اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من آيات الله البينات من سورة الأنفال يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من المؤمنين. إن الله غفور.